بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هو أنا أتمنى أن الإخوة اللي بتصور أن تكف على التصوير، ويعني نكتفي بالكاميرا الأساسية، ويعني هي أجود وفي نفس الوقت ممكن الحصول على نسخة منها، لأن أنا ببقى مشفق جدا على الأخ اللي ماسك الموبايل طول الوقت، هيلاقي فرصة يركز ولا لا، هيلاقي فرصة يستوعب ولا لا. فياريت شوية نتخفف من يعني حمى التسجيل والتصوير التي انتابتنا. يعني هو حضور الدرس بصورة مباشرة أظن أفيد من سماع المسجل، فأنت تحضر بصورة مباشرة ثم تجعل كل همك وأنت موجود أن تسجل، فأظن ده بيفقد التركيز، لا سيما عند وجود يعني كاميرا مخصصة للتسجيل. نعم، الحديث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى هي محاولة لكي نتعرف على أنفسنا بدرجة جيدة، أن نتعرف عن دورنا، عن ماهيتنا. نحن دائما ما نقول نحن جماعة دعوية إصلاحية، ترى تعتقد أن الإصلاح هو في الرجوع إلى الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى بمصادره من الرجوع إلى الكتاب والسنة، على أن نفهم هذه المصادر بفهم سلف الأمة. هذا التعريف يتضمن عدد من القضايا لابد أن نعرف، لكن الموضوع الرئيسي هو الإصلاح. وأظن أننا تحدثنا في مناسبات سابقة حول بعض هذه الموضوعات، ولكن نجملها بسرعة. القضية الأولى الإصلاح، والإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. عملية الإصلاح العنصر الرئيسي منها تعريف الصلاح، ثم هناك عنصرين آخرين. بعد أن نعرف الصلاح هناك عنصر أن نعرف الحالة التي نتعامل معها ومقدار انحرافها عن حال الصلاح، ثم نضع الروشتة، نضع العلاج الذي ينتقل بهذا الشيء الذي معنا من الحال التي هو عليها إلى حال الصلاح. هذا ما يفعله الأطباء، ما يفعله من يقومون بصيانة الأجهزة أو غيرها، أنه عنده حالة قياسية، حالة طبيعية. مثلا في الطب لعدد النبضات القلب، للضغط، لمستوى السكر في الدم، لحجم عضلة القلب، لحجم الكبد، وصف كامل لحال الصلاح. هذه القضية. الذين يقومون بصد الأجهزة الكهربائية أو غيرها عنده الكتالوج أو رسم الدائرة الكهربية مثلا، هذا هو حال الصلاح. ثم يأتي قضية عندما يتعامل الطبيب مع مريض يعرف ما هو الانحراف عن الصلاح الذي عنده. عندما يتعامل من يقوم بصيانة الجهاز يتعامل مع جهاز معين، إذن حال الصلاح هذه حال مطلقة. وصف الصلاح نقول جسم الإنسان الطبيعي الصحيح ينبغي أن يكون وصفه كذا وكذا وكذا، لا علاقة لها بأن هناك إنسان بالفعل صحيح وأن هناك إنسان في يعاني من أمراض فتاكة وأن هناك إنسان يعاني من أمراض خفيفة. لا، حال الصلاح هذه حال مطلقة. ثم الذي يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال هو تشخيص الانحراف، مقدار الانحراف عن حال الصلاح، ومن ثم الروشتة اللازمة أو الأسلوب المتبع الذي ينبغي أن يتبع في إعادة هذا الشيء الفاسد إلى حال الصلاح. عندما نتكلم عن ما هو الصلاح بيظهر معنا الخلاف ابتداء بين من اصطلح على تسميتهم بالإسلاميين وبين الأفكار العلمانية بصورها المختلفة ونحن الخلاف الجوهري هنا في ننتظر قليلا ينتهوا من التجربة. نقول عندما نأتي لتعريف الصلاح أعتقد للخلاف بين من يسميهم الناس بالإسلاميين وبين العلمانيين على اختلاف تصوراتهم واختلاف مناهجهم من الليبرالية إلى الاشتراكية، وبعض هذه الأفكار شاملة وبعضها جزئية، لكن عموما هناك يظهر هذا الاختلاف الجوهري بين الإسلاميين وبين غيرهم. نقول أن الإسلاميين يرون أن الصلاح هو موافق الشرع أو يعتقدون، وعموم المسلمين فيما تجد قد لا يكون منشغل بالقضية من الناحية الاصطلاحية التنظيرية، ولكن في واقع الأمر هم أيضا عموم المسلمين يعتقدون أن الصلاح فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فالمصدر الذي نستفيد منه تعريف الصلاح، فنحن نقول الوحي، ويعني ثمت نصوص كثيرة، يعني نحن في يعني نعرفها جيدا. مش عارف انتم مركزين ولا نضطر نستنى شوية؟ بعض الإخوة بدأ يبعت أسئلة، لا مانع من إرسال الأسئلة على أن تدور في الموضوع. يعني الأسئلة أول ورقة جت لي ذات طبع فقهي محض، وأظن في فقرة مخصصة لإجابة الأسئلة في الاعتكاف نجاوب على الشيء. فإذا كان حد حيرسل تكون يعني إما ينتظر إلى قرب انتهائي من الكلام لعلي أكون أجيب على ما في ذهني، أو حتى لو حيعجل بإرسال السؤال بس يبقى في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه. أقول أن نحن نقول أنه ينبغي أن نعود إلى شرع الخالق، لأنه هو أعلم بما خلق، في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، ومن ثم يجب اتباع شرعه. ولذا قال الله عز وجل ناعيا على الذين يتبعون شرع غيره، قال: أم لهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هنا هذا الأسلوب أتى في مسار السخرية ممن يتبعون غير شرع الله، لأنهم في واقع الأمر لم يقولوا أن هؤلاء المشرعين خلقوا مع الله، وكثير منهم لا يقولون أن هؤلاء المشرعين يستحقون العبادة من دون الله تبارك وتعالى، فلم يسموهم بأنهم شركاء لله، يخجلون أو يرون أن هذا أمر صعب جدا أن يقال، لكن في واقع الأمر يشركونهم مع الله في شرعه، فيجعلون شرعهم مساويا لشرعه أو أعلى منه. يعني هم إما ولا يتصور أحد يتبع غير شرع الله إلا وهو يقول ذلك. يعني بمعنى إذا كان يأتي في التشريع العام يقول لنترك العقوبات التي في كمثال أكثر مثال نترك هذه العقوبات المقررة شرعا ونخترع عقوبات أخرى، فلابد لماذا يقول هذه العقوبات الأخرى أفضل وأعدل، أو يقول أن العقوبات الشرعية أفضل ولكنها غير لازمة، ثم يجعل ما يضعه مكانها لازما، فيجعل شرع غير الله أعلم، يعني حتى حاجة أنه يجعل شرع غير الله مساوي. معظمهم لا يفعل هذا، لأنه قد يكون يقول أنه يجوز هذا ويجوز ذلك، لكن في النهاية بما يلزم الناس يلزم الناس بغير شرع الله، فيجعل هذا شرع غير الله فوق شرعه. إذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نحن يعني كلمة الشريعة التي يتعامل معها الناس يعني أحيانا أو بعض أعداء الشريعة بدرجة من درجات التهور، ودرجة من درجات العداء. كلمة شريعة أتى من كلمة شرع، وشرع يعني وسع، كأن الأصل في الشريعة الايه؟ التوسعة، ليس كما يظن الناس. ثم أنا أقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الشريعة من الايه؟ من الدين. وهذه قضية في غاية الأهمية، ربما يعني يعني قد فصلناها في غير هذه المناسبة، أن الدين مشتق من الخضوع، دان يدين أي خضع. محور أي اعتقاد لأي مجموعة من البشر في من خلق الكون ثم ما يتفرع عليها من كيف يخضعون لذلك الخالق يسمى دينا. أن كان إيه؟ هو الدين الحق هو الإسلام الذي أوحاه الله إلى جميع أنبيائه ورسله، وأن أتباع الأنبياء السابقين حرفوا وبدلوا حتى كانت الرسالة الخاتمة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الحق، وما عدا أديان باطلة لكنها دين يخضع لها أصحابها. هل هذا الدين فيه شريعة؟ من الخلل الواضح الكبير عند هؤلاء إطلاق كلمة الدين ويطلق أحكام. يقول مثلا إيه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يقول مثلا الدين هو مجرد علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. عن أي دين تتحدث أنت؟ هل الدنيا ليس فيها إلا دين واحد حتى تأتي تطلق هكذا أحكام؟ نعم، هناك أديان هي علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، والدين النصراني في أحد أوجه تفسيراته وأحد أطواره التي مر بها كان كذلك. الديانة البوذية مثلا واضحة جدا أنها كذلك، لكنها تتحدث عن الإسلام. الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا لك. يقول لي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن نحن نقول أن الصلاح في موافقة شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو المصدر الذي نأخذ منه ما يصلحنا. ما يصلحنا في ماذا؟ ما يصلحنا ما هي العقائد التي تجعل الإنسان يعني ينال النجاة في الدنيا والآخرة، التي تجعله ينال الاستقرار في الدنيا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي الطريقة المثلى لتنظيم المجتمع؟ المجتمع يكون اللبنة الرئيسية في الأسرة مثلا أو نحو ذلك. نظام هذه الأسرة كيف تتم؟ الميثاق الذي تتم به، المعاملات التجارية ضوابطها، ما يجوز فيها وما لا يجوز. هذا هو ما يعني كل ما شرعه الله تبارك وتعالى هو من جملة الصلاح للفرد والمجتمع على حد سواء. عادة خصوم الشريعة لهم شبهات، يعني خصوم الشريعة لهم شبهات لا يملون من تكرارها، وهي شبهة يقولها القائل من باب الخصومة والمجادلة، يشهد لذلك إصراره على تكرارها رغم الإجابة عليها مرارا. فمعظم ما يدفع به خصوم الشريعة تجاهها هو من نوع المجادلة بالباطل، وعلامة ذلك أنهم يكررون الشبهة مع أنهم قد حصلوا على جوابها مغفلين ذلك الجواب. يعني ممكن أنت تجيب فيناقش هذا هو الإجابة ويرد على الإجابة بسؤال آخر معترضا، لكن أن يكرر نفس السؤال مئات المرات مغفلا أنه قد أجيب في كل مرة الإجابة الوافية الشافية التي لم يملك لها ردا. فمن جملة الأسئلة، لأن يقولون إذا قلتم أن الصلاح وما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، وأن ما نريد أن ننظم به حياة الفرد والمجتمع هو ذلك الشرع، فأخبرونا كيف ستولدون الطاقة، هل تولدونها من الغاز أم من المازوت أم من الطاقة النووية وكيف، والأسئلة على هذه الشاكلة لا تنحصر في أسئلة في أمور الحياة. ونحن نقول أنه من الناحية العقلية فضلا عن الناحية الشرعية هناك شيء يسمى الإباحة. فابتداء الدين خضوع، هذا الذي قال له دينه أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، عندما يذهب يشرع لنفسه هو ما زال خاضعا لهذا الدين، لأن الدين قال له في هذا الباب ارجع إلى ما تشاء ونحو ذلك. إذن فالقضية هنا نحن نقول الرجوع لدين الله تبارك وتعالى، وعندما نقول هذا بنؤكد أن مساحة المباح فيما يتعلق بشؤون الحياة واسعة، مساحة الإحالة على فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور مساحة كبيرة. فإذا لا يعترض يقول ماذا ستفعل، ماذا ستفعل إذا كنت سأقف عاجزا، لكن عندما أحلتك على الشرع ثم كان في الشرع افعل لا تفعل أنت مخير. ما من مسألة إلا وستجد أنها ما من شيء حتى ولو أخذت يعني تخمن بعقلك أي أمر محتمل أن يكون في هذه الحياة فستجد هذا الشرع يخاطبك بإفعل أو لا تفعل أو أنت مخير. فإذن لن نعجز، لن نقف. فعندما تقول لي أين في دين الله تبارك وتعالى كيف ستولدون الطاقة، أنا أقول نعم في دين الله تبارك وتعالى أن هذا من باب المباح، من باب وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه استكشفه أنت. طالما إنه أنا أراجع قائمة المحرمات والمنهيات، فطالما ان هذه هو غير موجود في هذه القائمة فهو من جملة المباح. طالما من جملة المباح قبل ان يكتشفوهم او قبل ان تتأصل لديهم او يعيدوا انتاج قضية الديمقراطية، كان الشرع يقول وامرهم شورى بينهم، يقول وشاورهم في الامر، بمعنى أين تأتي الشورى؟ إذا كان الشرع بيلزمك بالشورى تأتي الشورى فيما إيه؟ فيما لا نص فيه. إذن الشرع كامل يعني بيحيلك في مواطن على اجتهادك البشري. وإذا كان هذه القضية قضية تخص مجموع لا فرد فيبين لك كيف يمكن حسم الخلاف فيها أو الترجيح بين البدائل بأن إيه؟ بالاستشارة، ثم معها أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أيضا إشارة إلى أن هناك مواطن تحتاج أن تعيدها إلى أهل الخبرة فيها دون غيرهم. إذن هذا هو الصلاح، هو الرجوع لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا شرع الله يحيلك على الاجتهاد البشري وعلى ما أنتجته العقول البشرية فيما لا يتعارض مع الشرع. فالعقول البشرية أن أوجدت كل هذه المخترعات وكل هذه الآلات، وأوجدت الاستنساخ وأوجدت تأجير الأرحام، وهذا مباح وهذا محرم، هذا تقدم علمي وهذا تقدم علمي، ولكن هذا مباح وهذا محرم. وجدنا أن لله يعني عندما أرجعنا الأمر إلى عالمه وجدنا أن لله تبارك وتعالى وللشرع حكم في هذه الأمور. فهذا هو حال الصلاح، حال الصلاح. ستجد في الشرع أن كلما كان الأمر أخص بالإنسان كلما جاء تفصيلي، وكلما كان أقرب إلى وسائل الحياة كلما كان إجمالي. العقائد، العبادات، أصول المعاملات، أهم معاملة هي إنتاج النسل، فهذا تجد نظام الأسرة في الإسلام مفصل جدا. البيوع معاملة يعني الغرض منها إن الإنسان يحصل على ما ليس عنده من منافع الدنيا، يحصل تبادل للمنافع، تبادل لا، ولكنها يعني مرتبطة بالإنسان ارتباط كبير جدا بحيث تؤثر على علاقته بالآخرين. فأتى تنظمها، ولكن ستجد في التفصيل دون تنظيم نظام الأسرة. ثم كيفية اللي يعني تعمير الأرض من الزراعة والصناعة لا تكاد تجد فيه تفاصيل. فكلما كانت المسألة أقرب إلى الوسائل وأبعد عن الإنسان كلما كانت مجملة، وكلما كانت أقرب إلى الإنسان، سواء في خاصة نفسي، علاقته برب، علاقته بالإنسان من حولي، كلما كانت تجدها في الشرع مفصل. إذن نحن لدينا قضية عقضية راسخة أن الصلاح هو في موافق شرع الله تبارك وتعالى. في المقابل العلمانية كفكرة كلية بغض النظر عن الأفكار الجزئية المتولدة منها، ترى أن الصلاح هو أن نعود إلى تجارب البشر فننتقي أفضلها. يبقى عند العلمانية الصلاح عندها هو ألا تعود إلى الشرع. العلمانية نشأت كرد فعل لدين محرف كما ذكرنا، فبدل من أن يعودوا عن هذا التحريف انشغلوا، رفضوا الدين كله وظنوا أن الدين كله هو خطأ، وأن القضية نعود للتجارب البشرية. العلمانية تأتي لك بالديكتاتورية وتأتي لك بالديمقراطية. كيف؟ العلمانية كفكرة يقول لك عندما نتحدث عن شؤون الحياة فلا تحدثني عن دين، لا، في غاية ولا في منهج. يعني تجيبش سيرة دي، ما تقولش مثلا ان الامور دي محرمة فلكي تنال الثواب عند الله لا تفعلها، ولا تقول انا عندي مشكلة وموجود حلها في الشرع، لا تذكر الدين قط، وانما تقول تجارب البشر. البشر جربوا ماذا في نظم الحكم؟ جربوا الديكتاتورية، جربوا الديمقراطية، وجربوا ما يسمونه، أو حاولوا، أو البعض كان يحلم بما يسميه الدكتاتور العادل. والديمقراطية هذه كان يعني منها أنواع، أو مرت بتجارب. يقول لك لا بأس، من حيث المبدأ جميع الأفكار قابلة أن توضع على المنضدة، طالما أن أنت بتقول أنها خاضعة للتجربة والخطأ والمناقشة. ثم سيختار مثلا في نظام الحكم الديمقراطية التنظيم الاقتصادي، يختار مثلا رأسمالية ولا اشتراكية. من حيث المبدأ هم متساوون عنده في أن هذه تجارب بشرية نستفيد منها ونحصر اختياراتنا بينها. نحن نقول أن التجربة أمر جيد جدا لمن لا يملك الخبر اليقين. أما من يملك الخبر اليقين ثم يجرب فهذا يتهمون الناس في عقله. هؤلاء الذين يرفعون راية العلمانية في الغرب يعترفون صراحة أنهم لا يملكون الخبر اليقين. أنا قلت لهم أنتم تدينون بدين النصرانية، يقول هذا دين فلكلوري، دين يعني انتماء تاريخي، لكن هم هذا يقولون الكتاب المقدس يعني به أخطاء وانحرافات. فالذين يرفعون الشعار العلمانية في الغرب يصرحون بأنهم لا يملكون الخبر اليقين. بعضهم بيكفر بالأديان من حيث المبدأ، وبعضهم يقول أنه هو نصراني لكن داخل الكنيسة فقط ولا يثق في الكتاب المقدس في أي شيء خارج ذلك. في النهاية بيعترف أنه لا يملك الخبر اليقين. أزمة من يسمي نفسه علماني في بلاد المسلمين أنه بيجمع بين المتناقضات، بين ادعاءه أنه يوقن بالإسلام والقرآن، وبين ادعاءه بأنه لابد أن نجرب. لماذا تجرب وأنت توقن؟ فتجد المعاندة، يقول الأصل الدين ليس فيه. اقرأ القرآن تجد أطول آية في كتاب الله آية الدين، اقرأ القرآن تجد أحل الله البيع وحرم الربا. إذن هل أنت تريد أن تغير القرآن مثلا؟ إذا كان هذا هو القرآن الذي توقن به فلماذا تعد تجرب الربا؟ فهؤلاء العلماني الصريح مع نفسه يعترف أنه على صعيده الشخصي لا يملك اليقين. حتى ذلك العلماني الذي لا يملك اليقين لماذا يريد ممن يملكون اليقين أن يتبعوه إذا كان هو متردد ومتشكك؟ فأيضا أزمة العلمانيين الذين يواجهون الخطاب للمتدينين لمن يوقنون فيبتدي يقول لا احذروا من يخدعونكم باسم الدين وكذا. كيف يعني أنت ماذا تريد من الدين؟ هات الدين من هات القرآن. يمكن أن نؤجل الكلام على السنة مع أمثال هؤلاء لأن القرآن في حد ذاته سوف قبل أن نعود إلى شرحه في السنة القرآن ذاته سوف يرد عليهم بهذه التشريعات الموجودة في القرآن. ماذا نفعل نحن عندما نجد الإذن والإحالة؟ بنلجأ إلى التجارب البشرية ونوازن بينها. وعندما نلجأ إلى التجارب البشرية بنضع في اعتبارنا أن بعض هؤلاء البشر لا دين له وبعضهم يدين بدين غير دين الإسلام وبعضهم حتى يدين بالإسلام ولكن يخطئ أو لا يتصور أن ما ينتجه من أفكار أن هذه الفكرة مصادمة للشرع أم لا. إذن عندما نعود للتجارب البشرية لابد دائما أن يكون هناك الرقابة للتأكد أن الأطروحة التي تطرح لحل مشكلة البطالة أو لحل مشكلة الطاقة أو لحل مشكلة كذا أو لحل مشكلة كذا أنها موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. ضربت لكم مثال أنه الطب نجح بالفعل في حل مشكلة العقم مثلا عن طريق تأجير الأرحام كحل قابل للتطبيق قابل للتطبيق ولكنه في النهاية هو وزن سواء في مفاسده الشرعية. يبقى هذا حل إيه؟ محرم شرعا. البعض أحيانا من باب أيضا المغالطات يقول أنتم تريدون أن يكون عميد كلية الطب يعني خريج كلية شرعية أو عميد كلية الهندسة خريج. من الذي قال هذا؟ المسلم اللي عنده الحد الأدنى من العلم الشرعي ستجد عنده الحاسة التي يستشعر بها أنه اقترب من منطقة الحرام وحينئذ يأتي فيسأل. فما بال إذا كان حد بالأبحاث علمية أو غيرها الأمر فيها يعني يسير بفضل الله تبارك وتعالى. حتى لا نطيل في هذه الجزئية أكثر مما ينبغي ولكن أنا أحب دائما أن يعني أطوف حولها لتستقر في أذهاننا الخطوة الأولى مع تحديد الصلاح. وهذه الخطوة ينقسم الناس فيها إلى إسلاميين وعلمانيين. والكتلة الصامتة كما نقول عندما قد لا يكون طرف رئيسي في الصراع لكن عندما يسأل تجده طبعا يقول الشر. فهو في هذه الحيثية من حيث الاعتقاد عامة الناس باستثناء العلمانيين على أن الصلاح هو ما يوافق الشرع. كثير من العلمانيين يدعي هذا لأنه إما لا يفهم وإما أنه يخجل. والذي لا يقول لماذا تسمي نفسك علماني إذا كنت في النهاية تقول باتباع الشرع؟ لماذا تسمي نفسك ليبرالي إذا كنت ستقول الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية؟ إذن هذا هو الإسلام. لماذا احتجت إلى مسمى جديد وهو عند أهله حرية غير منضبطة إلا بحدود حرية الآخرين وليس منضبطة بقواعد شرعية حتى وإن لم تضر حرية الآخرين؟ فالمسلم وإن كان في صحراء جرداء لا يشرب الخمر. مين اللي وضع الحد ده؟ هذا الحد شرعي، حرية منضبطة بالضابط الشرعي. هو عنده طالما انه يأمن ان يخرج على الناس سكيرا فيقتل من يقتل او يؤذي من يؤذي وحر. هذا هو الفارق بين ان نقول حرية منضبطة بالشرع وبين ان نقول انت حر ما لم تضر. انت حر ما لم تضر تساوي انك يجوز لك ان، وهذا مقتضى قوانينهم انهم لا يجرمون شرب الخمر ولكن يجرمون السكر البين في الطريق العام. ما علم. بعد ذلك الخطوة الثانية في عملية الاصلاح في يعني شديدة الارتباط بالخطوة الأولى، وهي إذا كان أنت عندك الكتالوج وبتستلم جهاز فبتقارنه بالنتائج بالدائرة القياسية، مريض بتقيس له الضغط والحرارة وهكذا، بترصد أين الخلل. فالخلل هو هنا بنبتدي نتكلم على واقع، واقع شخص أو واقع أمة أو واقع مجتمع، أين مظاهر انحرافه عن الصورة القياسية. رجل مسلم مثلا يشرب الخمر، يشرب ما هو يعني يشرب الدخان، يشرب المخدرات، يقع في يغش في البيع والشراء. أنت تتكلم هنا عن أنه منحرف عن النموذج المثالي في كم قضية أو مجتمع، مجتمع فيه بعض المنكرات مستعلنة ظاهرة، على خلاف المجتمع المسلم الأصل فيه أن يكون المعروف معروفا شائعا والمنكر منكرا، يعني غير موجود واللي يعمله يستتر به لأن ده يخالف النظام العام، ويكون أمر إصلاحه هو كفرد المجتمع يكون نجا من هذه من هذا المنكر، وهذا الفرد يصلح هو بالدعوة والتربية ونحو ذلك. فإذا الخطوة الثانية في عملية الإصلاح، الخطوة الأولى الخطوة الاستراتيجية الهامة أن نعرف الصلاح. الخطوة الثانية وأنا بتكلم على شخص بعينه أو مجتمع بعينه، بنتكلم على الانحرافات الموجودة. الخطوة الثالثة بنقول كيف نعيد هذا الشخص أو المجتمع أو الجهاز أو موضوع البحث، كيف نعيده إلى حال الصلاح. دعنا نستعير لغة الطب. عندما يأتي مريض، مريض يعني عنده شيء غير موافق للحالة القياسية، فإذا أتى المريض للطبيب ويستطيع أن يعالجه علاجا جذريا فوريا، أيجب عليه شرعا وقانونا وبكل الاعتبارات أن يعالج ذلك المريض بإعادته إلى حال الصلاح جذريا وفوريا. واضح؟ هناك أحيانا لا يمكن إلا علاج جزئي، فيتعين حينئذ أن يؤخذ ذلك العلاج الجزئي. نضرب مثال مثلا وهنا يظهر عدة قضايا لابد من الاهتمام بها، أن المسائل التي يمكن فيها العلاج الجذري الفوري لا يجوز قط أن ننتقل إلى علاج جزئي أو متدرج. إن عندما نقول أن المسألة تحتاج علاج جزئي أو متدرج فلا بد أن يكون الأمر على قدر الضرورة وعلى قدر ما تملي القواعد وليس على قدر ما يملي الهوى. إن ممكن مثلا يأتي مدمن المخدرات، قواعد الطب تقول ان لابد من علاج متدرج، لكن هو نفسه قد يكون لديه هوى الا يعالج، فليس من حقه ولا يجوز للطبيب عندما يأتي يضع له مثلا علاج متدرج على شهر فهو يطالب أن يكون هذا العلاج المتدرج على سنة أو على 10 سنين، لأنه في واقع الأمر لا يريد العلاج. بعض خصوم الشريعة بيترك النقطة الأولى لأنه يخجل أو لا يستطيع أن يواجه فيها ناس مسلمين ويقول لهم اتركوا الشرع أو أن شرع غير الله أحسن من شرعه، فيسلم فيها ابتداء أنه لا يستطيع مسلم أن يجادل. نعم. ثم يأتي ولكن هناك تدرج، فعندما تأتي تجد يريد أن يتدرج فيما له علاج فوري، ثم التدرج عنده بلا جدول زمني أصلا، يعني التدرج أن تلقي القضية وراء ظهرك. يعني هو الآن مثلا عنده بنوك ربوية، فعندما يتكلم التدرج الذي نفهم منه أنه بداية التدرج الإيقاف، لا تنشئ جديد، فتجد أنه مستمر في الإنشاء. فأي تدرج تطالب مثل إذا قلت تقول هذا محرم، أقول له هناك تدرج، أنت تمشي عكس الاتجاه، فكيف تقول في النهاية؟ فلتكن صريحا في إما رفض أن هذا الذي يفعل هذا، إما أن يكون رافضا للشرع والعياذ بالله، وإما أن يكون على الأقل من ناحية الهوى يريد أن يستمر على المعصية ولا يريد أن يقلع عنها، ثم يدعي أن هنا قضية تدرج. فإذا قضية الإصلاح أن ننظر كيف يمكن أن نعود بالفرد أو بالمجتمع إلى حال الصلاح. هنا يمكن تذكرنا في نقطة ما هو الصلاح، أن هذه تفرق الإسلاميين عن العلمانيين. من أكثر الأشياء التي يختلف فيها الإسلاميون معا قضية التدرج، قضية الإصلاح كيف تتم. نحن نقول بالأمثلة التي استحضرناها من أول الكلام حتى آخره، إن مثلا لو افترضنا إن مريض عنده مرض ما، عنده سكر مرتفع جدا، والمرحلة الأولى من العلاج إنك تنزل بها إلى مستوى يظل مريض ولكن أفضل من السابق، لأنه لا يوجد وسيلة أنك تصل إلى الوضع الطبيعي مباشرة، وعلى هذا فقس. هذا لا يتيح لك، هذه اسمها خطة علاج مفصلة على هذا الشخص، هذا لا يتيح لك أن تعبث في المراجع الطبية من باب يعني ترغيب ذلك المريض ورفع معنوياته، وتقوم تغير الأرقام وتجعل أن الحالة المتوسطة الحالة المؤقتة التي تريد أن تصل إليها تصفها بأن هذه الحالة الطبيعية، لأن هذا كذب. ثم أن هذه المعلومة قد يأخذها الإنسان اللي هو الطبيعي فيظن نفسه انه مريض الناحية التانية، لان كل مسألة فيها جانبين، يبتدي يغير ما هو عليه. الان هذا يحدث في مسائل شرعية، انت احيانا تجامل بعض الناس ان هم بيسمع ما يسمونهم بالاغاني الهابطة، فانت هتقول له والله لا، يعني الموسيقى جميلة وكويسة بس على ان تكون موسيقى هادئة. طيب واحد تاني لا يسمع الغناء أصلا وكان بيحبه وتركه لله، وأنا بتكلم دلوقتي مش هنفع بقى الكلمة دي أقول أنت اسمع وأنت ما تسمعش، فضلا عن اللي بيكتب كتاب، فضلا عن اللي بيتكلم في فضائية. فالتاني يقول مالي تركت ما أحبه وهو حلال، فيقوم واخد الروشتة الغلط، لأنك أنت في هذه الروشتة غيرت المبادئ نفسها. ها، فمن أكثر نقاط الخلاف بين منهجنا نحن الإصلاح وبين معظم التيارات الإسلامية أو في قضية إدارة الفجوة بين الممكن والمطلوب، احنا بنقول لا المطلوب ده ده الكتالوج، ما حدش يغير فيه، ما حدش يشطب فيه، الشرع نتعلمه زي ما هو بالظبط، الواجب واجب والمستحب مستحب والحرام حرام والمكروه مكروه. لا، هذا ما كان في القرن الأول الهجري هو اللي في القرن الثاني الهجري هو الذي في القرن الخامس عشر الهجري، لا يختلف هذا مطلقا، هذا المطلوب الشرع المطلق الثابت. عندما تأتي تقول أحوال الناس، فأنا قدر الإمكان نحاول العلاج الفوري حال إمكاني، وما يلزم فيه تدرج يعلن على أنه تدرج وأن هذا هو حدود الممكن وليس أن هذا هو عين المطلوب. طبعا الشياطين، شياطين الجن والإنس، يريدون تصعيب الأمر على الناس. أنت الآن ستقول هذا هو الممكن، فيقولون الناس انظروا، إنهم يريدون في النهاية أن يطبقوا الحدود. فالبعض يقول بدلا من أن نصدر ذلك الرعب لدى الناس فلنقل لا، نحن لا نريد ذلك. طيب، هذه الحدود، الحجاب، إنهم يريدون أن يفرضوا الحجاب، لا لا نحن لا نريد ذلك. إنهم يريدون إلى أن تجد في النهاية أنك تعلن دينا آخر غير الذي تدين به، حتى لا تصدر الرعب لدى الناس. لا، أنت غير مسؤول عن أن البعض خوف من الحق فخاف. أنت تبذل وسعك في أن تعرض الحق وتبين الحق وتبين ما فرض الله تبارك وتعالى على الفرد وعلى الجماعة ولما فرض الله الحدود وما فيها من مصالح، لكن أنك من ضمن ما ترجوه أن تطبق الحدود، أكيد من ضمن ما ترجوه أن تعود الخلافة. نعم، أنا أقول الآن أن كل دولة يجب أن تصلح أحوالها الداخلية، لكن لماذا تريدون أن تحرمونا من حلم صار عند أعدائنا واقع أو قريب من الواقع؟ الولايات المتحدة الأمريكية والآن الاتحاد الأوروبي يتقدم خطوة بعد أخرى، فالبعض يقول لنشطب هذه الكلمة من القاموس طالما أنهم يفزعون بها الناس. نقول لا، الواقع أننا لابد الواجب أن نبين الشرع بتمامه ثم نطبق ما نطيق منه، ولا يمكن أبدا أن ندعي عجزا غير حقيقي عن شيء من الشرع نستطيع تطبيقه. يعني مثال آخر في هذه المسألة، فنقول أنه في الموانئ يكون هناك المنارة التي تهتدي بها السفن حتى تدخل في مكانها الصحيح في الميناء. هذه المنارة تبنى بغض النظر عن عدد السفن أو هي تسير في المسار الصحيح أم لا، ضلت الطريق أم لا، هذه المنارة وجودها ضروري، تبنى وتشيد وتضاء، هذا هو بيان الشرع بتمام. عمليات الإنقاذ والإرشاد للسفن تتم على كل سفينة بحالها، هذه سفينة جنحت تحتاج أنك تخرجها وتعيدها إلى المسار وتقربها، كل خطوة بتقربها من الشاطئ أمر حسن، لكن يظل المنارة فيما لا نأتي بالمنارة نهدمها ثم نبنيها في وسط البحر، لأن الآن نحن نريد أن ننتقل بهذه السفينة من مرحلة الغرق إلى مرحلة الطف مثلا في المكان الفلاني ثم ننقلها إلى المجرى الملاحي، لا هذا غير صحيح. فإذا نحن نقول نحن نتمسك تماما بأن نعرض الحق كاملا وأن نطبقه بأقصى ما نستطيع، أقصى ما نستطيع هذه القدرة التي لا يترتب عليها مفسدة، ليست قدرة أن تفعل فقط، يبقى عكس القدرة العجز. والعجز نوعان: عجز حسي كامل لا تستطيع أن تفعل شيئا، وعجز أنك عجز معنوي أنك تستطيع أن تفعل ولكن تعلم أن ما تفعله يؤدي إلى مفسدة أكبر. فلا هذا ولا ذاك. ذاك قضية تغيير المنكر باليد نقول صعب جدا تقدر أنت كفرد أن تغير منكر بيدك. في المجتمع يمكن تغير مع الأب مع الابن مع الأخ، ممكن في بعض القبائل البدوية شيخ القبيلة يعني له سلطة عليا جدا، يقدر يعني ما يجد أحد أبناء القبيلة في منكر يمنعه منه، لكن بصفة عامة المنكرات العامة لا يستطيع أحد أن يغيرها بيده، بل ولا الحاكم نفسه. حتى كلمة الحاكم دي الآن عندما نقول كلمة ولي الأمر أو الحاكم في الخطاب في فقه السياسة الشرعية تتكلم عنه الآن في الواقع الذي أنت فيه، هتفكه إلى مجلس تشريعي وإلى سلطة تنفيذية، والسلطة التنفيذية يبقى لها رأسين، الرئيس ورئيس الوزراء، وتحت منهم وزراء إذن ولي اللي ما كن يقال قديما عن ولي الأمر الآن مفككة وموزعة الصلاحيات بين عدة مؤسسات وليست أشخاص حتى مؤسسة. لكن نقول حتى نظام الحكم مجتمع لا يستطيع أن يفرض عقوبة مثلا على أمر لا يبلغ درجة استنكاره عند الناس الدرجة الكافية، وإلا يبقى بيحارب شعبه كما يقولون. فإذا حتى من يكون في سدة الحكم أو في سلطة من سلطاته وفق النظام الحديث المطبق قد يعجز أحيانا، لكن ينبغي أن يقول أنه عاجز، لا أنه يرضى أو أنه ليس من الإسلام أن الحاكم يلزم بالالتزام الفرائض. لا، من الإسلام ومن دور الحاكم أن يلزم بهذا. وإذا كان الحاكم هذا ليس فرضا كما ذكرنا وصارت مؤسسات، من دور مؤسسات الحكم أن تتضافر لمنع المنكرات. فإذا كان الآن عندك مؤسسات، من دور المجلس التشريعي مثلا أن يسن قانون يمنع تجارة وتعاطي السجائر مثلا، ومن دور السلطة التنفيذية أن تنفذ هذا. لكن هل يستطيع؟ هذا هو السؤال. إذا كان لا يستطيع يقول لا، يقول أن هذا ليس من برامجي، أن يقول أتمنى أن أفعل هذا ولكن أخشى أن يكون الأمر مع أن هذه المعصية متجذرة عند الناس جميعا أن يكون التجريمها بقانون وملاحقة الناس أشبه بحرب داخلية، فيكون الأمر يحتاج إلى دعوة وتربية فقط في هذه المرحلة، وليس أن الإسلام يقول للحاكم أنه ليس له من دور إلا النصح والإرشاد، ثم حتى النصح والإرشاد يمنعونه منه بدعوة أنه ليس من صلاحية. هذا المنهج الإصلاحي، إصلاح الفرد والمجتمع، لا يتم إلا من خلال ما نصطلح نحن على تسميته بالعمل الجماعي، وإلا فالجهود الفردية قد تثمر أحيانا ولكن لا يمكن أن تقوم بهذا الإصلاح الضخم المطلوب على مستوى الأفراد والجماعات. وهذا أمر شرعي أمر الله به، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أيضا ما انتهى إليه الفكر السياسي الغربي بعد ما كانوا يعيشون الاستبداد، فبدأوا يعملوا الديمقراطية التي تلتقي في بعض جوانبها مع منهج الحكم الإسلامي في قضية الشورى، وتفترق عنه في مسائل أخطرها أنهم يجعلون البشر يشرعون في كل شيء. ونحن نقول أن البشر لا يتصدون لكي يقننوا لأنفسهم أوضاع إلا التي أباح الله لهم فيها ذلك. أما التي لله فيها شرع فيجب اتباعه. لكن كما ذكرنا في النهاية وجدوا أن حتى الديمقراطية غير كافية لإصلاح أحوال البلاد، وقالوا لابد من أن الشعوب تفرز حكامها بطريقة اختيار حرة، وفي ذات الوقت ما يسمونهم بمنظمات المجتمع المدني لابد أن تساهم ببعض بمساعدة الحكومات في أدوارها. وهذا نظام يعني عرفه المسلمون قديما، حتى أن مؤسسات المجتمع الأهلي بالتعبير المعاصر كانت أقوى في كثير من الأحيان من مؤسسات الدولة. يعني المذاهب الفقهية الأربعة مثلا كلها كانت بالاصطلاح المعاصر ينطبق عليها أنها مؤسسات المجتمع الأهلي، لأنه لم يكن هؤلاء مكلفين بتدريس الفقه ولا الإفتاء من قبل الإمام، كان الإمام بيعين القضاء والمفتون والمدرسين، ولكن لم كان هؤلاء لم يكونوا من هذه التعيين. فلا بد من عمل جماعي يتم فيه التعاون على البر والتقوى، وإلا فالجهود الفردية لا تكاد تقوى على إصلاح كل هذه الصور التي نراها في هذا في مجتمعاتنا التي تحتاج إلى إصلاح. والطيار السلفي ظلم بيد بعض رموزه الأفاضل عندما ظل فترة طويلة يضر خلاف داخلي في مشروعية العمل الجماعي، حتى صارت درجة تأثير التيار السلفي في المجتمع أقل من حجم انتشاره، لأن الجهود فردية مبعثرة. إلا من حافظ على العمل الجماعي، من حافظ على العمل الجماعي مثلا يمثلون نصف السلفيين العددي، النصف الآخر طاقات لا نقول مهدرة لأنهم تعلموا الخير وعلموه، ولكن طاقات غير موجهة في أن تحدث تأثيرا واضحا ومباشرا في المجتمع. ويعني قضية العمل الجماعي ناقشناها قبل هذا بشيء من التفصيل، ويعني غالب يعني نستشعر أنه مدى تمسك من يقول بعدم مشروعية العمل الجماعي بهذا القول لعله تقل جدا بعد ثورة 25 يناير وتغير الأحوال، وإدراك الجميع أن إذا أردت أن تحدث تغييرا حقيقيا فينبغي أن تكون قوة حقيقية مؤثرة منظمة في المجتمع. ما هي مجالات عمل هذا الإصلاح؟ نقول لدينا ثلاث مجالات عمل: الفرد، المجتمع، الدولة. الفرد، المجتمع، الدولة. مجال إصلاح الفرد هو البداية، في نريد الفرد المؤمن الإيمان الكامل صحيح العقيدة، يعرف ربه حق المعرفة، يعرفه بأسمائه وصفاته، يعرف قضايا الاعتقاد، صحيح العبادة يؤديها بلا تقصير ولا خلل ولا بدعة، سليم المعاملة، حسن الخلق. هذه الجوانب التي تتحدث فيها عن تربية الفرد. فالمجال الأول إنتاج أفراد صالحون، إنتاج أفراد صالحين على هذا المضمار. نحن نقول إن الإسلام ليس دين فرد، الإسلام جاء لإصلاح الأفراد والمجتمعات، وبالتالي جعل شعيرته الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظم علاقات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إذن فأنت تريد أن تنتقل من مستوى إصلاح الفرد إلى ما هو أعلى، إصلاح الأسرة. وهذا غالبا من الناحية الدعوية، ناحية أنت تمارس دور إصلاحي على الأفراد، ونتيجة بناء الأسرة المحكم المتين أصلاح الأفراد بينعكس على الأسرة مباشرة. إذا كنت إصلاح فرد في الأسرة، لا سيما إذا كان رب هذه الأسرة، فغالبا ما ينتقل المنهج الإصلاحي من الأفراد إلى الأسر عن طريق أي فرد في الأسرة بيقتنع ويفهم الإسلام الفهم الشامل، ويقتنع بأنه يجب أن يسعى إلى أن يطبقه هو وجميع أفراد أسرته على هذا النحو. لكن الانتقال للمجتمع الكبير يجب أنك تأخذ إصلاح الأفراد لتنتقل إلى إصلاح المجتمع. فهؤلاء الأفراد الذين حاولوا أو بدأوا إصلاح أنفسهم يتعلمون العقيدة، العبادة، يتعلمون العبادة الصحيحة، يؤدونها على وجه صحيح، يجاهدون أنفسهم في يعني أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة وأن يلتزموا بالأداب الإسلامية في المعاملة، يبدأ هؤلاء ينقلون هذا للآخرين، فيوجد في المجتمع صوت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبدأ هؤلاء يأخذون الزكاة والصدقات من الأغنياء ويعتقونها إلى الفقراء، فيتواجد في المجتمع قدر من ما شرعه الله تبارك وتعالى من وجود التكافل بين أبناء هذا المجتمع. إذن المرحلة الأولى إيجاد الفرد وإيجاد المجتمع، ثم المرحلة الثانية إصلاح المجتمع. هذه ليست مراحل متتابعة، بمعنى نحن الآن في مرحلة إصلاح الأفراد مثلا، ثم يأتي وقت نقول انتقلنا. لا، هذه أشبه بخط إنتاج متعدد المراحل، في ثلاث مراحل: الفرد، المجتمع، الدولة. أنت المرحلة الأولى تنتج منتج أولي، هذا المنتج الأولي يدخل على المرحلة الثانية لينتج منتج وسيط، هذا المنتج الوسيط يدخل إلى المرحلة الثالثة لينتج المنتج النهائي. فإذا الأمور متوازية ومتتابعة بهذه الصورة، بمعنى متتابعة يعني هذه تلي هذه، ولكن لا يعني تكون مرحلة هي التي تعمل والأخرى تقف، هي كل مرحلة تأخذ إنتاج المرحلة التي قبلها وتخرجه في صورة أخرى. إذا أنت الآن بدأت العمل داخل مسجد، فتكون في هذا المسجد مجموعة ممن يتعلمون ذلك المنهج ويريدون نشره، 50 فرد مثلا أو 100 فرد، هؤلاء يستطيعون أن يؤثروا في مجتمعهم. أنت الآن تستطيع أن يكون عندك لجنة زكاة، تستطيع أن يكون عندك من بهؤلاء المجموعة الذين في المسجد، تستطيع أن يكون عندك من يقوم بكتاب لتحفيظ القرآن، تستطيع أن يكون عندك من يفتتحون في سلطة قوية، تستطيع أن يكون هناك من يخرج حتى مثلا في رمضان يوزع إفطار على الناس المرة المتأخرين عن الذنب. كل هؤلاء أنت بهذا الإصلاح الفردي تستطيع إذا تكونت هذه المجموعة داخل مسجد ما أن تؤثر في المجتمع، تقيم ما تستطيع أن تقيمه من شرع الله تبارك وتعالى. المرحلة الثالثة وهي أيضا كما ذكرنا تلي الثانية، ولكن تكون معها، بمعنى كل ما تعمل إنتاج في المرحلة الثانية تستطيع أن تعمل إنتاج في المرحلة الثالثة، وهي إصلاح الدولة. إذا كان لديك في محافظة ما انتشار جيد، انتشار جغرافي جيد لمساجد تؤثر في المجتمع، تؤثر في المجتمع بالنصيحة، تؤثر في المجتمع بالتكافل الاجتماعي، تؤثر في المجتمع بإعانة الناس على معايشهم، هذه تستطيع أن تؤثر في شكل الدولة، لأن النظام السياسي في الدولة في مناخ الحريات يكون النظام السياسي انعكاس للمجتمع، لأن القضية تكون انتخابات وإلى غير ذلك. فعلى مقدار تواجدك في المجتمع، على مقدار الحصة التي سوف تمثل بها في إدارات الدولة وفي مؤسسات الدولة، بهذه الحصة تستطيع أن تؤثر في شكل الحكم. إذن إصلاح الدولة يأتي كنتيجة لإصلاح المجتمع، النتائج تأتي مترتبة على بعضها البعض. مقدار النجاح الذي تحصله في إصلاح الأفراد يعطيك حصة نجاح معينة في إصلاح المجتمع، هذه الحصة تديك حصة نجاح معينة في إدارة شؤون الدولة. هذه الحصة ليست هي الصورة المثالية، ولكن من خلالها تستطيع أن تطبق بعض ما تدعو إليه وتصلح بعض ما تراه فسادا. يبقى إذن الإصلاح السياسي فرع على الإصلاح الدعوي، وجزء منه بالنسبة لنا احنا بالذات. يعني ربما أنا ذكرت في مقدمة الكلام أن هناك العلمانيون باختلاف مشاربهم، ثم ذكرت اختلاف مع بعض الطوائف الإسلامية، الجماعات الإسلامية العاملة في مجال الإصلاح والدعوة والعمل السياسي ونحو ذلك، يكون لها أسلوب معين في العمل. بالنسبة لنا بالذات الإصلاح السياسي لا ينبغي أن ينفك قط عن الإصلاح الدعوة. أنت لديك منهج متكامل، بدورك أن يقتنع به الأفراد وأن يسعوا إلى تطبيقه على أنفسهم وعلى غيرهم، يتم بعد ذلك درجة من إصلاح المجتمع، هذه تنعكس في إصلاح الدولة. ولا يمكن قط في سبيل أن أدخل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن أغير ما أراه صلاحا. المقصود أنك لا تريد الدخول إلا من أجل الإصلاح، فأنت لا تدخل إلا إذا كان ستستطيع أن تفعل جزءا من الصلاح، وعلى الأقل ألا تداهن في غير. يعني ممكن تقول أنا أستطيع في هذا المكان أن أفعل كذا، وما عدا أنا لو كنت أستطيع لفعلت ما أدعو إليه، ولكني لن أستطيع فلن أفعل فيه شيء، لن أفعل ما يخالف منهجي. ولكن يمكن إن أخذت حصة في مؤسسات الدولة تتيح لي أن أصلح بعض الصلاح دون أن أداهن أو أغير أو أبدل باقي القضايا، فهذا جزء من الإيه؟ من الإصلاح. لماذا؟ لأن الإصلاح جعل الدولة قريبة من المنهج، من الصورة النموذجية التي تسعى إليها، أمر جيد يتيح ويساعد الدعوة أكثر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه عز وجل قال أن يقول لهم: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب. يعني يسألهم أن يعطوا الرحم التي بينه وبينهم حقها حتى يستثمر هذا في الدعوة. وقال لهم بعدما كفروا به: خلوا بيني وبين الناس. يعني إذا كانت الدولة حتى لا تتبع المنهج الذي تدعو إليه ولكنها لا تحاربه فهي أفضل، لأن الدعوة قائمة على الإقناع وفقط تريد حرية الإيه؟ حرية الانتشار، حرية أن يسمع الناس بغير تشويه لهذه الدعوة. فالإصلاح السياسي فرع على الإصلاح الدعوي بهذه الصورة، أو هو جزء منه، هو قد يكون هو أعلى جزء في الترتيب، ولكنه في النهاية لا تصل إليه إلا بجهود ضخمة جدا في المراحل المبكرة. ثم أن المتاح فيه عادة أضيق من غيره، والمزاحمات والمضايقات أكثر. فينبغي أن يدرك هذا ونحن نضع هذا الإصلاح، يعني نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه إصلاح. منهج دعوة، المنهج الدعوي لنا والمنهج السياسي لنا، كلاهما شيء واحد، لنا منهج واحد نطبقه في إصلاح الفرد وفي إصلاح المجتمع وفي إصلاح الدولة. الفرق في المنهج السياسي إنه كم المعجوز عنه كثير، لكن لابد أن يظل المنهج النظري مكتمل واضح. الأمر الآخر أنك لا تصل إليه إلا بعد جهد وعناء دعوي كبير جدا، فينبغي أن يكون توزيع الجهود يدرك، ونحن نوزع الطاقات والجهود ندرك هذه الخريطة إدراكا جيدا. ومن هذا أريد أن أنبه على شيء نحن فعلناه على أنه ظرف استثنائي، وفي هذا الإطار لا إشكال فيه، ولكن المشكلة أن يتحول هذا إلى أمر ثابت مستقر. هذا الظرف الاستثنائي أنه قبل 25 يناير نحن كنا نتكلم عن إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، ولم نكن نتكلم عن إصلاح الدولة، بل كانت بيننا وبين الاتجاهات الإسلامية التي تخوض العملية السياسية ونحو ذلك والانتخابات مناقشات. أنا كنا نرى أن الدولة جامدة متكلسة، وأن محاولات الإصلاح في هذه الظروف على مستوى الدولة كانت تضيع للوقت، كان الأولى أن تنشغل بمحاولات الإصلاح على مستوى الفرد والمجتمع. إذا كانت تضيع للوقت دع غيرك يجرب، أنت تراها هكذا وهو لا يراها هكذا، لكن في الواقع أنه عندما كان يجرب كان لا يجد شيء ممكن أصلا إلا أن يغير الثوابت، فكان الإنكار أشد في هذه الجزئية، لأن قلنا أنت هنعمل الممكن ونؤجل غير الممكن، لكن أن نغيره أن نمحوه أن نبدله فهذا غير غير شرعي وغير صحيح. بعد ثورة 25 يناير كانت الدولة في حالة سيولة، وبدأ يمكن أن تصلح في شكل الدولة، ليس الإصلاح الشامل، ولكن تستطيع أن تفعل ما نقوله نحن أن هناك قدر من الإصلاح مع تمسكك بأن ما أنت عاجز عنه تعبر عنه وتبين ما هو في دين الله تبارك وتعالى دون تغيير ولا تبديل. فبدأ العمل السياسي. أنا أشبه ما حدث بالتشبيه الذي ضربته لكم، مصنع عنده ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتنتج منتج أولي، كل 50 قطعة أو 100 قطعة مثلا بتدخل للمرحلة الثانية لكي تنتج منتج وسيط، كل 100 قطعة من المنتج الوسيط تدخل المرحلة الثالثة عشان تعمل منتج نهائي. أنا عشان أطلع منتج نهائي محتاج 10,000 قطعة من المنتج الابتدائي عشان يدوني 100 قطعة من المنتج الوسيط. فلو فرض أن المرحلة الثالثة هذه عندها منتجات مخزونة ومدير المصنع أخذ جميع العمالة تشتغل في المرحلة الثالثة، وقفت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، هيحدث ان طفرة في الانتاج، ثم يحدث توقف تام لان المراحل المغذية وقفت. هذه قد يكون مخططا او مبرمجا او الظروف اقتضت هذا، وهذا ما حدث. نحن سحبنا جميع الجهود في العمل السياسي في اصلاح الدولة، وحققنا في ذلك قدر، وكما ذكرنا دائما إصلاح الدولة ما بيحتاج بيكون هناك منازعات وهناك خصوم وهناك ظروف وهناك وهناك وهناك، ففي النهاية لا تحقق إلا قدر دون الطموحات عادة. المطلوب الآن قبل أن يتوقف المصنع، نعود مرة ثانية، لا نقول فصل العمل السياسي ولا لا، العمل إصلاح الدولة هو جزء من المنهج الإصلاحي ككل، لكن نعود إلى قواعدنا. المراكز الوحدات المنتجة، المسجد، المدرسة، الكلية، والآن يحتاج الأمر إلى أن يكون الوحدات المنتجة دي فيها المصنع والشارع، ولكن احنا اعتدنا عبر المراحل المنتجة الأولى التي يحدث فيها أن شخص يجلس إلى آخر فيحدثه في الدعوة الفردية، أو يجلس إلى 50-60 فرد فيخطب فيهم الجمعة، أو 100 أو 200، أو يجلس إلى فصل زملاته في الدراسة بين الحصص فيعطيهم كلمة، أو إلى مدرج فيه 500 طالب فيعطي كلمة، أو في مسجد الكلية، وهكذا. هذه هي الوحدات المنتجة، يجب أن تعود منتجة بأقصى قدرة ممكنة، وأن هذه الوحدات المنتجة بعد ذلك تصدر للعمل السياسي بمؤسساته، بالحزب المنشأ فيه، شخص صحيح العقيدة، قد القلوب يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن مورث الدرجات التربية التي يظن معها أن يصمد أمام فتن، لأن أنواع الفتن متغيرة. الشاب في الكلية غاية ما يريد أن يصمد أمامه من فتنة، مثلا فتنة النظر إلى المتبرجات، العمل السياسي في فتن مختلفة. أريد أن يخرج من الوحدات المنتجة أفراد صحيح العقيدة، صحيح العبادة، حسن الخلق، هذه نتأخر فيها كثيرا أحيانا، صحيح المعاملة، يتأدب بأداب الإسلام، عنده مورس البرنامج الذي يغلب مع الظن وجود التقى والورع، ولديه الميول، لأن الله نوع بين خلقه في أنواع العطايا. فسنجد في هذه الوحدات المنتجة، لأن القضية أنا بقول أنه سنجد هناك أفراد لديهم ميول أكثر تناسب العمل السياسي. في بعض المناسبات، مثلا انتخابات الجميع على الأقل الذي يشارك بالتصويت معروفة، لكن الذي يشارك في هذا العمل بأن يكون هذا هو جدوله اليومي، ماذا يفعل بعد أن يعود من عمله، يذهب إلى المسجد أم إلى مقر الحزب. نحن كل منا من المفترض أنه يعود من عمله أو من كليته أو نحو ذلك، وعنده عدد ساعات يومي ينفقها في هذا المنهج الإصلاحي الذي ينفقه، أي مكان سوف يذهب إليه. الأصل أن وحدتنا المنتجة تكون هي الأصل، ثم ننتقي منها لأداء هذا الدور، وعلى مقدار ما نحققه من الأفراد، وعلى مقدار ما نوجههم لإصلاح مجتمعي. لا أجعل الناس جميعا كما ذكرنا في مرحلة الإصلاح السياسي، ولا يكون هذا مستند على أساس دعوي ومجتمعي. الحاصل أن نحن نتكلم عن منهج كامل شامل للإصلاح، نعتقد أن الصلاح هو ما يوافق شرع الله، بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حتى نكون في أمان من الانحرافات المنهجية في فهم القرآن والسنة التي وردت على بعض الفرق المبتدعة، ووردت على بعض من حاول الإصلاح فسوم على أشياء من المنهج فغيرها وبدلها لأنه لم يكن متقيد بمنهج السلف. نحن نرى أن هذا هو الصلاح، ونطبقه على مستوى الفرد والمجتمع والدولة بهذا التتابع المتوازي في أن واحد الذي ذكرناه. فينبغي أن تكون الجهود يعني متكاملة متضافرة في أداء ذلك الواجب.